الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه، أحيانا الإنسان للأسف ينسى نفسه وينسى أصله وينسى من هو، فيرى نفسه كبيرا، يرى نفسه عظيما، يختال، تكبر، يحتقر الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، يعني رأى نفسه عظيما، أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. الوحيد الذي يستحق أو له الكبرياء الله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته ولا أبالي. الله عز وجل يذكرنا بأنفسنا، لأنك لن تعرف عظمة الله حقيقة إلا إذا عرفت من أنا ومن أنت. من أنت أيها الإنسان؟ الله تعالى يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان لا يستغني عن الله، لكن تأتي المشكلة عندما يرى نفسه مستغنيا عن الله، حينئذ يرى نفسه أكبر من الخلق وأعلم من الخلق وأنسب من الخلق وأغنى وأذكى و من الخلق، فيرى الناس صغارا بأحجام صغيرة كأنه يطأهم بأقدامهم. لذلك كانت عقوبة المتكبر يوم القيامة عجيبة جدا، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. أخبرنا الله تعالى عن أصلنا، من أنت أيها الإنسان؟ الله تبارك وتعالى يقول: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أخبرك شيئا، كم كنت أو من أنت منذ 100 عام؟ أكبر إنسان فينا الآن يسمعني ربما لا يتجاوز 100 سنة. الله تعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من 100 سنة لم يكن اسمك ولا وجود لك أصلا. من الذي أوجدك؟ من الذي أنشأك؟ قل: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه اللطفة، هذا الماء المهين، الماء المهين، الرجل عندما يقذف ماءه في رحم المرأة يقولون يكون حوالي مثلا 200 مليون حيوان منوي، كنت واحدا من هذه الحيوانات المنوية، شاء الله لك أن تكون أنت الذي يصطفيك لتحيا والباقي مات، وهبك الله الحياة. أيمكن لابن الماء المهين أن يتكبر، أن يرى نفسه؟ من الذي سخر لك؟ عندما تركب الدابة تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. من الذي أطعمك؟ من الذي يسقيك؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي تأكله من الذي ساقه إليك؟ هذا المطر الذي أنزله الله، أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي يسقيك؟ من الذي يطعمك؟ من الذي يشفيك؟ من الذي يحييك؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فمن أنت أيها الإنسان؟ أنت عبد لا تسمو ولا تعظم ولا تكبر إلا بأن يقال فيك عبد الله. الله تعالى عندما زكى نبيه قال: سبحان الذي أسرى بعبده. شرفك ولا شرف لك غيره أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.